بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتابه باب التوحيد، باب ذكر آية تدل على وحدانية الخالق من لطيف صنعته وبديع حكمته في تكوير ساعات الليل على النهار وإيلاج النهار على الليل. أي إن هذا الصنيع، وهو إيلاج الليل في النهار وإدخال النهار في الليل، هذا من صنيع الله جل وعلا ومن بديع حكمته وصنعته، وفيه مصالح للعباد. وهذا الصنيع إنما تفرد به الله سبحانه وتعالى وعمل به تقديرا لمصالح العباد من إنسان أو حيوان أو غيرها من المخلوقات، مما تدل على عنايته بمخلوقاته جل وعلا، كما تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه مستحق للعبادة وللشكر على هذه الآلاء التي أوجدها للمخلوقات. كل ذلك مما تفرد به الرب سبحانه وتعالى واختص به سبحانه وتعالى، ودل على ألوهيته وأنه القادر والفعال لما يريد ولما يشاء. ففي الأصل أن الليل والنهار يتساويان من حيث الطول والزمن، وهذا الذي قدره الله تعالى بأن جعل الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، لكنه اقتضت حكمته أن يتداخل الليل والنهار على مدى العام في أزمان وفي أيام وفي أوقات. وهذا التنظيم الذي فعله جل وعلا إنما هو لحكمة يعلمها ولمصلحة تعود على العباد إن كانت في حياتهم اليومية أو كانت في إنبات النباتات الشجري وغير الشجري، أو كانت في نزول المطر، أو كانت في الاستفادة من الشمس والقمر ومن النهار ومن الظلمة، كل ذلك تقدير منه سبحانه وتعالى. لهذا امتن الله سبحانه وتعالى على العباد فقال لهم: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو سبحانه وتعالى العليم الخبير القدير، يعني الذي يقدر الأشياء بحسب ما يعود وما ينشأ منها من نفع. من هذه الآية استدل العلماء على أن الله سبحانه وتعالى الصانع لهذه المنافع ولهذه الفوائد التي تعود على الخلق جميعا بأشكاله وأنواعه وأحواله، من أعظم الأدلة على أنه هو المستحق للعبادة. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال وأخبرنا إسماعيل بن يعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، والذي يسمونه برجب الفرد باعتبار أنه واحد. قال: هكذا رواه الثقفي عن أيوب، ولم يسمي ابن أبي بكرة، وسماه ابن عون وقرة عن ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي، يعني عبد الرحمن ابن أبي بكرة. نعم. هو لم يسمه بل قال ابن أبي بكرة. نعم. عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه. قال: الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث الثقفي عن أيوب. وقوله هنا: إن الزمان استدار كيوم يوم خلق الله، أن خلقه اليوم خلق الله سبحانه وتعالى له، وذلك بعد أن عاثت به الأمم وغيرت فيه الخلائق فأوجدوا فيه ما يسمى بالنسيئة، وأوجدوا فيه تغيير الأزمان من حيث التحريم وعدم التحريم، ومن حيث الظلم والإغارة على بعضهم البعض، ومن حيث تغييرهم في الأوقات. لكن الله سبحانه وتعالى يوم أن فتح على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، ويوم أن مكنه من أداء الحج، استدار الزمان في ذلك الزمان وانضبط منذ ذلك الوقت، وهو على هيئته التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فقد زاد بعض العرب في الشهور شهرا، وزاد فارس أياما وزادت الروم أياما ونسأت بعض القبائل أياما وشهورا، لكن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم فعاد الزمن في وقته وفي هيئته لكي يعنى الناس بهذا الزمان ويؤدون فيه الأحكام ويؤدون فيه الواجبات ويؤدون فيه الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى، من حيث الصوم والفطر ومن حيث الصلاة ومن حيث العبادات كالحج وغير ذلك. ولهذا لما سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت وعن الأهلة وقالوا ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يصير بدرا ثم يعود فيصغر يعني في آخر الشهر، فأنزل الله سبحانه وتعالى الإجابة السديدة والإجابة التي ينبغي أن يسأل عنها، فقال سبحانه وتعالى فقال جل من قائل من عدة الشهور يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هكذا ينبغي لكم أن تعنوا بمعرفة الأهلة لتضبطوا بها أزمان وأوقات العبادات، لهذا خلقها الله سبحانه وتعالى فوجههم إلى ما ينفعهم دون ما لا يهتمون به ولا يعنون به. لذلك كان من عناية الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات أن جعل الليل والنهار متواليان وجعل الليل والنهار متساويان تارة ومختلفان تارة، كل ذلك من أجل مصلحة العباد. ولهذا ينبغي أن يعرفوا من خلال هذه النعم التي أكرمهم الله تعالى بها أن الله هو المستحق للعبادة. نعم. قال وأخبرنا إسماعيل بن يعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين قال نبئت أن أبا بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وأن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، ثم ذكره. وهذا ما نص عليه في كتابه سبحانه وتعالى، فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم أن خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم. قال وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد شاهد للرواية التي بين أيدينا وهي رواية أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. قال ورواه إسماعيل ابن أبي أويس عن أبيه عن عبد الله ابن أبي عبد الله البصري عن ثور ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا والحديث كلما تعددت طرقه وكثر شواهده دل ذلك على أن هذا الحديث مما ورد من الشرع وأن له أصل. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن أسيد قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد يعني الخدرية. فأبو سلمة بن عبد الرحمن يروي الحديث عن شيخين وعن مسندين من مسانيد الصحابة. نعم. عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجمعة ساعة لا يوافق إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد وهو يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاه. قال أبو سلمة فخرجت فلقيت عبد الله بن سلام فقلت إني سمعت أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما يقولان ذلك، أي إن في الجنة ساعة في الجمعة ساعة. نعم. فلم يعرض عبد الله بذكر رسول فلم يعرض عبد الله بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النهار في كتاب الله عز وجل 12 ساعة وإنها لفي آخر ساعة من النهار. يعني إن عبد الله بن سلام قال إنها في آخر ساعة من النهار. وهذا الأمر كان أبو هريرة رضي الله عنه يعني أورد عليه سؤالا فقال إن آخر ساعة من النهار يعني من بعد صلاة العصر هي آخر ساعة تغرب فيها الشمس، وهي ليست بساعة الصلاة، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة إن في الجمعة لساعة ما يوافقها رجل مسلم يصلي وهو ليس وقت صلاة؟ فأجاب عبد الله بن سلام بأن هذا الأمر يعني ليس بمستغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بأن من صلى ثم جلس في مجلسه ينتظر الصلاة الأخرى فهو في صلاة ما دام جلس ينتظر، فهذا يعتبر في صلاة لأنه يجلس لينتظر صلاة المغرب، فلا إشكال في ذلك. نعم. قلت فإنهما قالا وهو يصلي وليست تلك ساعة ساعة صلاة. نعم. وليست تلك ساعة صلاة. قال أو ما بلغك أو ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة؟ قال الحديث رواه محمد بن إبراهيم ومحمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ثم قال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيه جزاه الله خيرا في تعليقه على باب ذكر آية تدل على وحدانية الخالق من لطيف صنعته وبديع حكمته في تكوير ساعات الليل على النهار وإيلاج النهار على الليل. قال الأدلة على وحدانية الخالق وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومن آياته الدالة على بديع حكمته ولطفه بعباده، وهي آية تدل على أنه هو الإله الواحد الأحد المتصرف في خلقه بما يشاء، تكوير الليل على النهار والنهار على الليل وإيلاج أحدهما في الآخر وإيلاج أحدهما في الآخر لمصالح عباده. إذ لو كان هناك ليل بلا نهار أو نهار بلا ليل لما عاش على وجه البسيطة أحد من المخلوقات من إنسان أو حيوان ونبات. وقد أخبر تعالى عن نعمة الليل والنهار، وأن ذلك من تسخيره سبحانه، إذ هو الإله المنفرد بالوحدانية. فقال وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وقال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال هذا وقد أورد المصنف تحت هذا العنوان آيات تدل على وحدانية الخالق وقدرته وبديع حكمته في تكوير الليل على النهار وإيلاج أحدهما على الآخر. يقول ابن كثير في تفسير آية فصلت، يقول تعالى منبها خلقه على قدرته العظيمة وأنه الذي لا نظير له وأنه على ما يشاء قادر. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يقران، والشمس ونورها وإشراقها والقمر وضياؤه وتقدير منازله في فلكه واختلاف سيره في سمائه، ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجمع والشهور والأعوام، ويتبين ذلك حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات. ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي، نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره، فقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي ولا تشركوا به، فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره. ف فإنه لا يغفر أن يشرك به. ولهذا قال: فإن استكبروا، أي عن إفراد العبادة له، وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره، فالذين عند ربك، يعني الملائكة، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. نعم. قال: وفي تفسير آية الحديد قوله: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي هو المتصرف في الخلق، يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء، فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة بالعكس، وتارة يتركهما متعادلين، وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعا ثم صيفا ثم خريفا، كل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه. قال تعالى: وهو عليم بذات الصدور، أن يعلم السرائر وإن دقت وإن خفيت. ومثلها آية الزمر، ومثلها آية الزمر، آية الزمر. ثم أتبع المصنف ذلك بأحاديث تبين ساعات النهار وعدة أشهر السنة، وأن منها أربعة حرم، ثلاث متواليات، أي يحرم فيها القتال. أيوه، هذا معنى الحرم، يحرم فيها القتال. ثلاثة متواليات، وهي ذو القعدة والحجة ومحرم. وإنما جعلت هذه الثلاثة الأشهر المتتاليات ليتمكن الناس من أداء الحج ذهابا وإيابا، فحيث كان الحج يقام يوم أن شرعه الله تعالى في ملة إبراهيم عليه السلام، واستمر الأمر إلى أيام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا إلى أن تقوم الساعة، كان بعض الحجاج يتعرضون لأذى المشركين ويمنعونهم من أداء الحج، لكنهم لما أقروا بتحريم هذه الأشهر الثلاث امتنعوا وكفوا عن القتال والأذى، فكان الحجاج يخرجون من بلدانهم ويقدمون مكة ويؤدون الحج، يخرجون قبل الحج بشهر وهو شهر ذي القعدة، ويؤدون الحج في شهر ذي الحجة، ويعودون إلى بلدانهم في شهر المحرم. وهكذا شرع لهم تحريم شهر رجب ليؤدوا به العمرة، يتمكنون من أداء العمرة في خلال هذا الشهر. لذلك حددت هذه الأيام. ولما كان بعض الكفار يرغبون في مخالفة هذا الأمر، كانوا ينسئون الشهور، يؤخرون مثلا إذا أرادوا أن يغيروا على غيرهم في شهر ذي القعدة، فيؤخرون شهر ذي القعدة ويجعلونه شهر شوال ليغيروا، ثم يحسبون ما بعد ذي القعدة على أنه ذي القعدة. وهكذا بالنسبة للحج، وهكذا بالنسبة للمحرم. فأنزل الله سبحانه وتعالى بقوله: إنما النسيء زيادة في الكفر، إلى آخر الآية. نعم. خلافا لما غيره المشركون من التقديم والتأخير حسب أهوائهم. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات. الحديث كما أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، وكذلك ابن جرير، وذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم. يعني 4 أشهر حرم من 12 شهرا. نعم. يقول ابن كثير في تفسير الآية: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، تقرير منه صلوات الله وسلامه عليه، وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص ولا نسي ولا زيادة ولا نقص ولا نسيء ولا نسيئة ولا نسيء. نعم. ولا تبديل، كما قال في تحريم مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وهكذا قال هاهنا: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي الأمر اليوم شرعا كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلق السماوات والأرض، كما رد على من زعم أن حجة أبي بكر رضي الله عنه حجة أبي بكر رضي الله عنه. يعني يذكر أن أبا بكر رضي الله عنه لما حج في السنة 9 من الهجرة، حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج، لم يكن الحج في تلك السنة في زمنه، نتيجة تراكم النسيء التي كانت الكفار أو كانت قريش وغيرها يعملونها، لكنهم وقتوا الحج في ذلك العام في تلك الفترة، فخرج أبو بكر رضي الله عنه نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقود الحجيج، لأن مكة أصبحت بلد إسلام بعد أن فتحت في السنة 8 من الهجرة، ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الحج في السنة 8 حيث ضاق الزمن، لأن مكة فتحت في رمضان، واشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الطائف في شهر شوال، ولما اعتمر تلك السنة اعتمر في شهر ذي القعدة، لكنه لم يؤدي الحج ورجع إلى المدينة. وفي السنة 9 بعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، ثم أرسل معه علي رضي الله عنه ليبلغ سورة براءة للمشركين، يأمرهم بأن لا يحجوا بعد ذلك العام، ويأمر الحجاج بأن لا يطوف أحدهم بالبيت عريانا. فخرج علي رضي الله عنه يبلغ سورة براءة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان أميرا على الحج وقاد الموسم رضي الله عنه، وأدوا مناسك الحج وبلغوا الكفار ما أراد الله سبحانه وتعالى وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما عادوا كان في السنة 10 قد استدار الزمان كما خلق الله سبحانه وتعالى، وأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبائل وفي الناس أنه سيحج هذا العام، وأن من استطاع أن يحج فليحج، ولذلك وقف معه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة وفي ذلك الموسم وفي تلك الحجة أكثر من 100 إلى 120 ألف حاج. وفيها ودع النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج وقال لهم خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلى الله عليه وسلم. نعم. كما رد على من زعم أن حجة أبي بكر رضي الله عنه كانت في ذي القعدة، وأوضح ما كان يعمله المشركون من تبديلهم أشهر الحج بغيرها، كما في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إضافة همزة؟ لا لا صح. نعم اسمه الطبع جاد. فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء عملهم، هي أعمالهم، زين لهم سوء عملهم. الآية والآية يعني قراءة القراءة السبعية. نعم. زين لهم سوء أعمالهم. نعم. والله لا يهدي القوم الكافرين. وذلك كله رد على الذين يخالفون أمر الله وشرعه، وبيان أن ذلك التحديد لهذه الأزمنة وتحريم الأشهر التي نص الله على تحريمها هو من تصريف وأمر الواحد الأحد سبحانه وتعالى، الذي يجب أن يفرد بالعبادة وأن يطاع في الأمر، فهو الخالق الآمر، ألا له الخلق والأمر، لا إله إلا هو. خلص الباب. هنا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.